سائل يسأل عن حكم دعاء ختم القرآن سواء في الصلاة أو خارجها والدعاء المخصص له. إيش؟ سائل يسأل عن حكم دعاء ختم القرآن في آخر الشهر والدعاء المخصص له سواء في الصلاة أو خارجها. دعاء ختم القرآن كان يفعله السلف في نهاية ختم القرآن، ولا نحفظ في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من عن السلف رضي الله عنه من عباس وغيره كانوا يفعلون هذا إذا ختموا قرأ دعوا يكملوا قرأ دعوا ما فيه من الدعوات واجتمعوا على ذلك، فلا بأس بذلك. قد كان مشايخنا رحمة الله عليهم وهم من السنة والجماعة ومن يتحرى الحق كانوا يفعلون هذا ويختمون بالدعوات الطيبة في رمضان، فإذا دعا بعد ختم رمضان بعد ختم القرآن في رمضان وفي غيره في الصلاة وفي غيرها فلا بأس، لهم قدوة من السلف الصالح. نعم.